نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الكهف عند قوله تعالى: حتى إذا أتيا أهل قرية إلى أن قال الثامنة رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. 340 صحيح، في 40 و300. نعم. الثامنة: واجب على الإنسان ألا يتعرض للجلوس تحت جدار مائل يخاف سقوطه. واجب، يعني ما يكتير، يعني حتى يتفضل، بل يسرع، بل يسرع في المشي إذا كان مارا عليه، لأن في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مر أحدكم بطربال مائل فليسرع المشي. وهذا كانوا يعلمون إياها بصغرنا، يعني طبعا بيوت قديمة وجدران عالية وسميكة الجدار، يعني سمكه 90 سنتي أو متر، يبقى جدار يريد أن ينقض، يعني فوقفوا الناس، والله بتذكر والدي: لا تمروا، وقف. بعدين أكثر أبدا يحذر، يعني يقول له: علم الجي، بده يسقط، يعني عم يقول بده يسقط، يعني وقعت منه كدرة أو كدرتين، بس توقع منه كدرة أو كدرة، يقول له: علم، لا حدا يقرب. وفعلا بعد شوية تلاقيه كله هذا وقع كثير. أي أنت يعني نعم. أبو عبيد القاسم بن سلام: كان أبو عبيدة يقول: الطربال شبيه بالمنظرة من مناظر العجم. يعني مثل ما بنقول نحن، يعني فرنجة، أو يعني يسموها طيارة أو شيء، يعني غرفة عالية. نعم. كهيئة الصومعة والبناء المرتفع. هون نعم، هون ايه عم قول هون فاضي كمان، مش شايف واحد. ايه هلا صرت شوفها كمان، الله يبارك. نعم. كهيئة الصومعة والبناء المرتفع. قال جرير: ألوى بها شذب العروق مشذب، فكأنما وكنت على طربالي. يعني ألوى ذهب بها. نعم نعم. يقال منه وكن يكن إذا جلس. وفي الصحاح: الطربال القطعة العالية من الجدار. نعم. والصخرة يعني القطعة العالية، يعني أعلى، يعني نعم. والصخرة العظيمة المشرفة من الجبل، يقال لها طربال يعني. وطرابيل الشام صوامعها، ويقال طربل بوله إذا مد. والصومعة كانت ما تكون إلا بالجبال، يعني لذلك يسمون جبل المهاجرين جبل الصالحين، بيقولوا الصالحية، كلها الصالحين يعني يسكنون بالجبل، ويقولوا مساكن الأطراف للأشراف، يعني أي يعني على ألسنة الناس يقولوا مساكن الأطراف نيك على الجبل، إيه للأشراف. نعم. والأتراك لما ينزلوا من تركيا فرارا بدينهم، إيه يسكنون هناك في الجبل. نعم. والشيخ ملا ممن سكن في ذلك، يعني رحمه الله. التاسعة: كرامات الأولياء ثابتة على ما دلت عليه الأخبار الثابتة والآيات المتواترة. كرامات الأولياء ثابتة، نعم، ولا ينكرها إلا المبتدع الجاهل. وأثبتا للأولياء الكرامة ومن نفاها فانبذا كلامه. شيخ اللقاني، نعم. ولا ينكرها إلا المبتدع الجاحد أو الفاسق الحائد. إنسان واضح يعني بنص القرآن، يعني فعل السيدة مريم وحمل السيدة مريم وهزها للنخل السيدة مريم، كل هالأمور هذه كرامة. والمرأة لا تكون ولم تكن نبية قط أنثى، معنى ذلك أنها ولية، نعم. فالآيات ما أخبر الله تعالى في حق مريم عليه السلام من ظهور الفواكه الشتوية في الصيف والصيفية في الشتاء على ما تقدم، يعني وما ظهر يعني العنب، يعني يرى عندها أن لك هذا، يعني لا عندها عنب، والعنب بالشتاء ما بيكون يعني، نعم. وما ظهر على يدها حيث أمرت النخلة وكانت يابسة فأثمرت وهي ليست بنبية على الخلاف، نعم. ويدل عليها ما ظهر على يد الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة، يدل عليها يعني على الكرامة. قال من خرق السفينة، نعم. ولا يجوز أن يقال كان نبيا، لأن ما خرق السفينة يا أهل ترى يعني قوة خرق يعني الدف من السفينة، والأصل يعني عندما خرق أن تغرق، وما غرقت وما تأثرت، يعني كرامة لسيدنا الخضر، نعم. قال بعض العلماء ولا يجوز أن يقال كان نبيا، لأن إثبات النبوة لا يجوز بأخبار الآيات، يعني لا يكون، أو أن لا يجوز، يعني لا يكون، نعم، بأخبار الأحد أو بإخبار الأحد نفس الشيء، نعم. وقد روي من طريق التواتر من غير أن يحتمل تأويلا بإجماع الأمة قوله عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي، نعم. وقال تعالى وخاتم النبيين، نعم. والخضر وإلياس جميعا باقيان مع هذه الكرامة، فوجب أن يكونا غير نبيين، لأنهما لو كانا نبيين لوجب أن يكون بعد نبينا عليه الصلاة والسلام. العلماء يذكرون هذا لكن قل من يعني يعرف ذلك، كل عام بالحج يجتمع سيدنا الخضر وإلياس، كل عام يجتمعان، نعم. لأنهما لو كانا نبيين لوجب أن يكون بعد نبينا عليه الصلاة والسلام نبي، إلا ما قامت الدلالة في حديث عيسى عليه السلام أنه ينزل بعده، نعم. قلت الخضر كان نبيا على ما تقدم، وليس بعد نبينا عليه الصلاة والسلام نبي، أي يدعي النبوة بعده أبدا، يعني معنى ذلك ذكر يعني هو كان نبي لكنه بعد نبينا عليه الصلاة والسلام توفاه الله، بدل على هذا الكلام من وقال اللهم صل عليه لا يكون من ساعتي هذه إلى مئة سنة حي على وجه الأرض، نعم. والعلماء ذكرنا لا يختلفون في ذلك، بعض العلماء يعني يثبت، حكيت يعني ذكرت لكم قصة سشاق لي زادة، نعم. سيدنا لما ذكره السيدة مريم كتب وهي ليست نبية على الخلاف، يعني بعضهم قال أنها نبية، بعضهم يقول، لكن ليس بشيء، ولم تكن نبية قط أنثى. نعم. سيدنا إلياس لماذا بقي سيدنا إلياس؟ كما كذلك قالوا يا بقي، نعم، مثل هو الخضير يعني، حتى ما يبقى الخضير لحاله وحده. العاشرة: اختلف الناس هل يجوز أن يعلم الولي أنه ولي أم لا، على قولين. أحدهم يعني بعض الناس يعني بيعرف حاله هو ولي ويعرف أنه ولي، بعض الناس هو ولي ما بيعرف حاله أنه ولي، يعني بده يتعرض لهذا. نعم. هل يجوز أن يعلم الولي أنه ولي أم الولي لا يعلم أنه ولي؟ نعم. أحدهما أنه لا يجوز، وأن ما يظهر على يديه يجب أن يلاحظه بعين خوف المكر، لأنه سبحانه وتعالى يستدرج يعني. نعم. لأنه لا يأمن أن يكون مكرا واستدراجا. نسأل الله العافية. وقد حكي عن السري أنه سري السقطي خالد الجنيد البغدادي رحمه الله هو أستاذه. نعم. على تسمى أن يعلم وليس يعلم، لا يجوز أن يعلم الولي ولا الولي، لا، أن يعلم، أن يعلم هو بيعرف حاله، بس هل يجوز أو ما يجوز أنه يعرف هو يعني؟ إيه، هو بيعرف حاله ولي ولا لا، يقول هو ولي يعني، يعني يعلم أن يخبر الناس أنه ولي، لا لا لا، أن يعلم هو، هل يعلم أنه ولي أو لا يعلم، يعني هو ولي بس ما بيعرف حاله، لأنه ما يعلم، يعني ممكن نقول ما يعلم، قد يكون هذا استدراج، فهو ولي ولا لا، العلماء ذكروا. نعم. وقد حكي عن السري أنه كان يقول: لو أن رجلا دخل بستانا فكلمه من رأس كل شجرة طير بلسان فصيح السلام عليك يا ولي الله، فلو لم يخف أن يكون ذلك مكرا لكان منكورا به. لو سلم يعني ما خاف، أنه ربي قال: وخافوني إن كنتم مؤمنين. نعم. ولأنه لو علم أنه ولي لزال عنه الخوف. نعم. حصل له الأمن. هذا يعني ينكر أن الولي لا يعلم نفسه أنه ولي، أنه دائما يخاف ما يجري عليه من الخوارق أن يكون استدراجا. نسأل الله العفو والعافية. والله الله يرحم الشيخ مولى رحمة الله عليه، يعني يأتي يعني من بعيد، يعني أن يأتوا له بعض الهدايا، يعني مثل مطربان عسل أو شيء، اللي هذا من تركيا، هذا من كذا، هذا يعني يأتون له من دول يعني، فيخاف اللي ما أدري هذا، أسأل الله أن لا يكون ممكورا بي، يكون استدراج رحمة الله يعني. نعم. ومن شرط الولي أن يستديم الخوف إلى أن تتنزل عليه الملائكة، كما قال عز وجل: تتنزل عليهم الملائكة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. نعم. ولأن الولي من كان يعني متى يعني إلى أن إلى أن تتنزل عليه الملائكة، يعني عند موته يعني. نعم. ولأن الولي من كان مختوما له بالسعادة. هنيك يتبين ولي أو غيره. والعواقب مسرورة. يعني هذا الأمر يعني الخوف لابد من أن يصاحب كل مؤمن، يعني على معنى الكلام، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب، فشو من الأمة كلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والعواقب مستورة ولا يدري أحد ما يختم له. مستورة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالخواتم. يعني مهما بلغ الخواتم، يعني كل الناس يقولوا الحسنى عند النتيجة. أيوة الله يحسن ختامنا، الله يرحم الشيخ صادق رحمة الله عليه، يعني بأواخر حياته يعني يخلص الدرس يقول يعني دعي لي بحسن الختام، دعي لي بحسن الختام، يعني شو يعني يخاف أن ينكر به يعني حسن الختام، يعني ما نسأل الله العافية نموت كفار. لأنه أي شيخ ملا رحمه الله تعالى ذكر لي هذا الشيء، قال بعض النباشين للقبور في حرمية يعني من الأحياء وفي حرمية من الأموات، ويظهر كانت قلة، فالحرمية من الأموات قد يكون يعني ميت منزلين معه خاتم، منزلين معه شيء، وياخذ الكفن كمان، يسموه نباش. واختلفوا العلماء هل هو حكمه حكم السارق تقطع يده أو لا، لأنها ليست في حرز. اختلف العلماء بذلك. الشاهد تاب وتاب الله عليه إن شاء الله. فذكر له شيخه ما الذي كنت يعني رأيته غريبا تتعجب منه عندما رأيت، أنت مريت على مئات القبور أو عشرات خلينا، شو الشيء الغريب اللي شفته بالقبور؟ وقلب قوي يعني، فقال له والله فعلا يعني سؤال ورأيت الغريب. قال له أكثر يعني أموات المسلمين أجده متجه لغير القبلة، يعني شيء بيقطع القلب، يعني لأنه العلماء ذكروا يجب أن يكون موجه للقبلة الميت هيك، يعني وشه للقبلة وبيحطوا الخشب أو اللبن أو شيء، وإذا كان ما وجهناه ننبش القبر لنوجهه، هيك العلماء ذكروا. معناته كل عند الدفن وجهوا للقبلة، بس يلاقي كتير يلاقي موجهين لغير القبلة، يعني شو يعني راح الإنسان على غير إيمان، يعني فشيء مخيف، شيء مخيف والله. لذلك يا مقلب القلوب. نعم. إلى أيون كثير من المقابر المسلمين ووجه لغير جهة القبلة. نعم. نعم. القول الثاني أنه يجوز للولي أن يعلم يعني كمان سمعت كمان من الشيخ ملا رحمه الله كم قبة تزار، كم قبة تزار وصاحبها في النار، نسأل الله العافية، شيء مخيف الله، نسأل الله السلام، يعني الأمر يعني مخيف، يعني كل واحد يقدر نفسه أنه مات، يعني ماذا يفعل، يعني نعم. القول الثاني أنه يجوز للولي أن يعلم أنه ولي، يعني التي مرات كلها لا يجوز، يعني أن يعلم العلم. شو تعريف العلم؟ الجزم المطابق للواقع، هذا العلم. إذا ترددت ما اسمه علم، هذا العلم. نعم، فكل هذه تنفي لأنه ما أحد يعلم. الثانية يجوز أن يعلم. نعم، ألا يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام يجوز أن يعلم أنه ولي، ولا خلاف أنه يجوز لغيره أن يعلم أنه ولي الله تعالى؟ فجاز له أن يعلم ذلك. يعني النبي، يعني إن الله سبحانه وتعالى أنزل عليه أنه نبيه وأنه مصطفى، وما كان عليه الصلاة والسلام يظن أنه يعني يكون نبيا، كان يتحنث، يعني يبتعد، يعني يخلو بنفسه الليالي ذوات العدد بغار بجبل النور، هذا قريب بمكة بس بعيد شيء، أنت بمكة بتشوفه، ورحت عليه الحمد لله، يعني جبل يعني عالي، دائما يعود يعني وينظر للكعبة ويتعبد الله قبل أن تأتيه النبوة عليه الصلاة والسلام. يعني ونزل عليه يعني الوحي عندما كان في ذلك، يعني كان عندما عليه الصلاة والسلام، بدنا ننتبه لهذا، كان يجلس في الكهف الذي كان في جبل النور من أجل أن تتنزل عليه يعني النبوة. لا، لو كان هيك ما كان نبي، الله صلي عليه. الكلام اللي حدثني فيه يعني، والآية يعني الشيخ حسن حبنك الله يرحمه ويرضى عنه، قال لي الإنسان يدرس العلم للعلم، قال لي أنا في مقتبل في أول دراستي للعلم الشرعي ما إجا ببالي يوم من الأيام عم يحاكيني إلي هذا الكلام، قال لي بدك تقرأ العلم لله. قال لي أنا لما كنت في طريق طلب العلم ما إجا ببالي يوم من الأيام أنه بدي يصير الشيخ حسن حبنكي، كنت يعني أطلب العلم وانتهى. أما صام بدي يصير الشيخ، قال لي ما إجا ببالي يوم بدي يصير الشيخ حسن حبنكي، قال لي ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما إجا بباله ساعة أنه يكون رسول الله، وما وجب لي الآية رحمة الله عليه، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، وما كنت يعني ما عم تنتظر، يعني يبين لك معدن سيد النبي شو بده، اللهم صل وسلم وبارك، بده الله يعني قبل أن تأتيه النبوة، هيك صلى الله عليه وسلم، بده الله وحده. فسبحانه وتعالى هو أعلم، رأى صدقه ويعلمنا ربنا سبحانه وتعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم أننا نبتغي وجه الله في كل أمورنا، فيكون لنا ذلك إن شاء الله. نعم، رحمة الله على الشيخ حسن. نعم، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من حال العشرة من أصحابه أنهم من أهل الجنة. سعد بن سعيد وابن معاوف طلحة وأبو عبيدات وزبير سادات وغرر وجيب شيخ البوصيري بعدون، ثم الرضا عن أبي بكر خليفته، بعدين وعن عمر، وبعدين سعد بن سعيد وابن عوف طلحة وأبو عبيدات وزبير سادات وغرر. أحيانا ما لا مثل له في الذات والصفات. نعم. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من حال العشرة من أصحابه أنهم من أهل الجنة كلهم، ثم لم يكن في ذلك زوال خوفهم بل كانوا أكثر تعظيما. يعني سيدنا النبي قال لهم هيك، يعني ومع ذلك كانوا خائفين. وأول سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يعني كان يخاف ويبكي. قالوا له أنت المبشر، يعني مبشر كيف تخاف؟ قال له لعل هناك شرطا لم يذكره رسول الله. ما ذكره أبو بكر في الجنة إذا كان لعل هناك شرطا لم يذكره رسول الله. يعني سبحان الله. وهذا تعليم لنا هذا. ذلك الإنسان مهما على مهما تقرب يكون خائف. وخافوني إن كنتم مؤمنين. إيه والله يعني. نعم. ثم لم يكن في ذلك زوال خوفهم بل كانوا أكثر تعظيما. يعني العشرة المبشرين بالجنة كلهم كانوا يخافون. نعم. وأشد خوفا وهيبة. مع أنهم يعلمون أنهم أولياء يعني. نعم. فإذا جاز للعشرة ذلك ولم يخرجهم عن الخوف فكذلك غيرهم. يعني من باب أولى يعني. وكان الشبلي يقول أنا أمان هذا الجانب. هذا الجانب يعني من مكان يعني يعبر منه الأعداء يعني. نعم. فلما مات ودفن عبر أمان يعني طالما أنا موجود ما أحد الأعداء هذول ما يدخلون بلادكم بغداد يعني. نعم. فلما مات ودفن عبر الديلم ودجلة. يعني أول ما لا يستطيعون. عم يقول طالما أنا هم يعني لا يدخلون بغداد. عندما مات دخلوا فهو كان أمان. معناته يعلم نفسه. يعني الله يرضى عنه. واستولوا على بغداد. ويقول الناس مصيبتان موت الشبلي وعبور الديلم. نعم. ولا يقال إنه يحتمل أن يكون ذلك استدراجا، لأنه لو جاز ذلك لجاز ألا يعرف النبي أنه ولي وولي. أنه نبي وولي الله صلى الله عليه وسلم لجواز أن يكون ذلك استدراجا. نعم. فلما لم يجز ذلك لأن فيه إبطال المعجزات لم يجز هذا. نعم. لأن فيه إبطال الكرامات. نعم. وما روي من ظهور الكرامات على يدي بالعام. نعم. وانسلاخ يعني الدين بعدها لقوله تعالى فانسلخ منها. فليس في الآية أنه كان وليا ثم انسلخت عنه الولاية. وما نقل أنه بس يعني ليس في الآية بس يعني ليس في الآية أنه كان بس كان بالآية الذي آتيناه آياتنا. يعني آتيناه آياتنا بدل أنه كان وليا ولوح المحفوظ وكان يحفظ اسم الله الأعظم. نعم. يعني حتى زوجته لما أعطوها أغربها بالحلي من أجل أن يدعو على سيدنا موسى أن يحفظ اسم الله الأعظم. إيه؟ أغرته ويعني ودعته لأن يدعو. إيه؟ ف وقع نسأل الله السلام والعفو والعافية، أراد أن يدعو فاندلع لسانه، فمثله كمثل الكلب يعني. نعم. وما نقل أنه ظهر على يديه ما يجري مجرى الكرامات هو أخبار آحاده لا توجب العلم، والله أعلم. نعم. والفرق بين المعجزة والكرامة أن الكرامة من شرطها الاستتار، والمعجزة من شرطها الإظهار. نعم، لأنها من الله يعني ويدعو بها. نعم. وقيل الكرامة ما تظهر من غير دعوة. نعم. والمعجزة ما تظهر عند دعوة الأنبياء عليهم السلام. نعم. فيطالبون بالبرهان فيظهر أثر ذلك، يعني صدقه. وقد تقدم في مقدمة الكتاب شرائط المعجزة، والحمد لله تعالى وحده لا شريك له. وأما الأحاديث الواردة في الدلالة على ثبوت الكرامة فمن ذلك ما خرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهط سرية عينا، وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري، وهو جد عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة وهي بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هزيل يقال لهم بنو لحيان، فنفروا إليهم قريبا من 200 راجل كلهم رام، يعني تشحقين عليهم، كان يعني بدون 10 بدون 200. نعم. فاقتصوا آثارهم، فلما رآهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى فدفد، فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم تمرا تزودوه من المدينة، يعني عرفوهم أنهم من المسلمين يعني. فقالوا: هذا تمر يثرب. فاقتصوا آثارهم، فلما رآهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى فدفد، وأحاط بهم القوم، فقالوا لهم: انزلوا فأعطونا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ولا نقتل. ما شاء الله، رجعوا إلى فدفد، يعني مكان مرتفع من الجبال، والمرتفع ما بحد بيقدر يطلع له وصعدوا إليه. نعم. فقال عاصم بن ثابت أمير السرية: أما أنا فوالله لا أنزل اليوم على ذمة كافر. في ذمة الكافر. نعم، يعني ذمته عهده يعني. اللهم أخبر عنا نبيك، يعني هي من الكرامات يعني. اللهم أخبر عنا نبيك صلى الله عليه وسلم. فرموا بالنبل فقتلوا عاصما في 7. نعم. فنزل إليهم 3 رهط بالعهد والميثاق، يعني كانوا 10 وقتلوا 7. نعم. وهم خبيب الأنصاري، يعني الذين نزلوا إليهم، وابن الدسنة ورجل آخر. فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم، وتر القوس يعني مثل الحبل. نعم. فيعني أخذوا من القوس وربطوهم فيه. نعم. فقال الرجل الثالث: هذا أول غدر، والله لا أصحبكم، إن لي في هؤلاء لأسوة يريد القتلى. فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم فلم يفعل فقتلوه. فانطلقوا بخبيب وابن الدثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر. فابتاع خبيبا بن الحارث بن عامر بن عامر بن نوفل. نعم اشتراه. نعم. بن عبد مناف. وكان خبيب هو الذي قتل الحارث بن عامر يوم بدر. يعني أولاده اللي اشتروه. كان قتل أباهم يعني. فلبث خبيب. والعرب الثأر عندهم يعني من الواجبات. فلبث خبيب عندهم أسيرا فأخبرني عبيد الله بن عياض أن بنت الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعار منهم موسى يستحد به. استعار منها. استعار منها موسى يستحد بها. يستحد بها يعني يريد أن يزيل شعره فيها يعني يستحد. يعني شعر عانته يعني. نعم. فأعارته فأخذ ابنا لي وأنا غافلة حتى أتاه. يعني حاول بالولد تاع حبيبي تاع مسكه يعني أخذه وبيده السكين يعني الموس يعني بلحظة بيطاربته. نعم. قالت فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده ففزعت. أنت من أطع قلبي لما شافته ففزعت فزعة عرف يعني على وشها عرفها خبيب في وجهي وعرف يعني ليش خافت يعني أنا تراح الولد يعني. قال أتخشين أن أقتل فكرك أني أذبحه؟ لا ما كنت لأفعل ذلك يعني بيّلن يعني من هو الله يرضى عن الصحابة. نعم. قالت والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب. يعني اعفو عنه. والله لقد وجدته يوما يأكل من قطف عنب في يده وإنه لموثق بالحديد. أي من كرامات الأولياء يعني. وما بمكة من ثمر. نعم. وكانت تقول إنه لرزق رزقه الله تعالى خبيبا. فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل قال لهم خبيب دعوني أركع ركعتين. فتركوه فركع ركعتين ثم قال لولا أن تظنوا أن ما بي جزع من الموت لزدت. يعني على مقدار ما أكرمه الله وراء يعني بها الركعتين. سبحان الله. ثم قال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. ثم قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. الله يرحم الشيخ حسن كان يردد هالأبيات كثير. نعم. فقتله بنو الحارث وكان خبيب هو الذي سن الركعتين. كثير خوفوا للشيخ الله يرحمه الشيخ حسن يعني يقوم يعني يعترض أكبر الشخصيات ولا يخاف. يا سيدي بس يعني يقول له ولست أبالي حين أقتل مسلما رحمة الله يعني رحمة الله يعني. نعم. وكان خبيب هو الذي سن الركعتين لكل امرئ مسلم قتل صبرا. نعم. فاستجاب الله تعالى لعاصم يوم أصيب فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كما هي من الكرامات يعني. وما أصيبوا. وبعث ناس من كفار قريش إلى عاصم حين حدثوا أنه قتل ليؤتوا بشيء منه يعرفونه. بعث ناس من كفار قريش إلى عاصم حين حدثوا أنه قتل. ليش؟ بدون يعني يأتون به ليؤتوا بشيء منه يعرفونه، أنه أكيد يعني. وكان ليش؟ وكان قد قتل رجلا من عظمائهم يوم بدر. فبعث الله يعني سبحان الله فبعث الله على عاصم مثل الظلة من الدب، يعني دبابير أحاطوا به، يعني ما استطاع أحد يقرب منه. فحمته من رسلهم فلم يقدروا على أن يقطعوا منه من لحمه شيئا. نعم بيقتلوه، يعني بيقتلوه. نعم. قال ابن إسحاق في هذه القصة: وقد كانت هذيل حين قتل عاصم بن ثابت أرادوا رأسه ليبيعوه من سلافة بنت سعد ابن شهيد. نعم. وقد كانت نذرت حين أصاب ابنيها، يعني أتلى ولديها، يعني لئن قدرت على رأسه لتشربن في قحفه الخمر، فمنعهم الدبر. فلما حالت بينه وبينهم قالوا: دعوه حتى يمسي فتذهب عنه فنأخذه. سبحان الله، يعني الدبابير يعني ممكن دبورين بقتلوا، يعني لا تغطوا كثير. حتى بعضهم قال يعني: رأيت الزنبور أشد لسعا من العقربة، فإذا هو إياها وفي ذا هي هو، يعني شيء كثير. يعني أنا رأيت طالعين يعني عش دبابير كثير، من لي قطع الطريق بداري والله هذا الكلام. وفي هيك شاب عادي هيك بسيط، يعني كثير بسيط، الناس ما يستطيعون أن يخرجوا، الدبابير عم تغلي غلي، هو تلاقي واقف عم له هيك ولا قرب عليه شيء. أنا رأيته بعين يعني، وكله صار فرجة هيك يعني، وسموه نسيت اسمه يعني، ما أحد يستطيع أن يخرج إلا هو بين الدبابير ولا شيء. سموه حارة الحمام بالأبالة، اللي بيعرف دارية. نعم. هذا الكلام أكثر من 50 سنة. نعم. فلما حالت بينه وبينهم قالوا: دعوه حتى يمسي فتذهب عنه فنأخذه. يعني بالليل، لأنه بيروح الدبابير، اتركوه خلص. نعم. فبعث الله تعالى الوادي فاحتمل عاصما فذهب. بعث يعني مشى الوادي سبحانه وتعالى، فاحتمل عاصما فذهب. وين يعني؟ الله أكرمه يعني، سبحان الله، كلها كرامات هي. وقد كان عاصم كمان، يعني بدل أنه ربي سبحانه وتعالى يعني بين أظهر صدق سيدنا عاصم عندما كان، لأنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن المشركون نجس. العلماء، كل العلماء على أن المشركين نجس الاعتقاد، هو بعيد لا نجس الذات، يعني إذا مس كافر بيروح بيغسل إيديه إذا إيده مبلولة يعني. أما جاف على جاف لا ينجس بدون خلاف، أما إذا إيده ما بيغسل رضي الله عنه. هيك كان مذهبه. وسبحان الله ربي أكرمه أن لا يمسه كافر، الله يرضى عنه سبحانه وتعالى، يحب الصدق ويكرم الصادق، اللهم اجعلنا من الصادقين. وقد كان عاصم أعطى الله تعالى عهد أن لا يمس مشركا، سبحان الله، ولا يمسه ولا يمسه مشرك أبدا في حياته، فمنعه الله تعالى بعد وفاته مما امتنع منه في حياته، هذا بدل لك أنه صادق في ذلك رضي الله عنه. رملة أبي سفيان زوج النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لما ما رضي يعني أن يجلس سيدنا أبو سفيان على البساط بساط النبي عليه الصلاة والسلام كمان أيضا من هذا الخلق لا, لا لا لا لا لا يعني في تكريم هذا بساط سيدنا النبي ما بتعود عليه. نعم. عن عمرو بن أمية الضمري وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه عينا وحده فقال جئت إلى خشبة خبيب يعني اللي بيصلبوا عليها. نعم. فرقيت وأنا أتخوف العيون هذا يشوفني يعني فأطلقته فوقع في الأرض يعني كان أتلو يزر خلوه يعني برفو نزلته يعني فكيته نزلته. نعم. ونزل هو على الأرض فوقع في الأرض ثم اقتحمت فانتبذت قليلا ثم اقتحمت يعني شفته مشيت فانتبذت وبعدت شوي يعني ثم التفت شوف وشو صار فيه لما صار بالأرض فكأنما ابتلعته الأرض رضي الله عنه. كل عم يذكرنا كرامات الأولياء. نعم. وفي رواية أخرى زيادة فلم يذكر لخبيب رمة حتى الساعة يعني رمة يعني شخص أو يعني جثة يعني جثة. نعم. يعني جثة يعني ما بيعرفوا يعني ذكره البيهقي يعني سبحان الله. ثم قال 11 والحمد لله رب العالمين.